أرنموا للرب فأنه قد تعظم. رنموا للرب، سبحوا الرب لأنه قد أنقذ نفس المسكين من يد الأشرار. أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، من الرجل الظالم تنقذني. من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الضيق نفسي. أحبك يا رب يا قوتي.